بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: فصل في المساقاة. والمساقاة مفاعلة من السقي، وتعريفها عقد يتضمن معاملة الشخص غيره على شجر عنب أو نخيل، ليتعهده بسقي وتربية. وماذا يكون له؟ على أن له قدرا معلوما من ثمره. معنى هذا أن تكون عندي مزرعة من عنب أو من نخيل، فيأتي شخص ويقول: أنا عندي خبرة في سقي النخيل وتربيتها، فأقوم بالعناية بها والثمر الذي نتحصل عليه في آخر الموسم بيني وبينك نصفين، فيكون العامل أخذ نصف الثمر بجهده، وصاحب الأرض أخذ نصف الثمر برأس ماله وأصل الأرض والشجر التي هي له. هذه المساقاة. ما دليلها؟ دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وفتح بلاد أو فتح قرى كان فيها يهود، كان فيها اليهود، فعند ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أعلم بالنخيل منكم، لأنهم كانوا قد استوطنوا تلك الأماكن وبقوا فيها مدة طويلة وعملوا في النخيل وعملوا في ثمار. نعم، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على الشطر نصف، النصف للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، والنصف لمن؟ لليهود. فكيف كانوا يصنعون؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم حين يبدو الثمر ويكون قد قرب وقت أخذ الرطب من النخيل، يرسل إليهم من يخرص حيطانهم ومزارعهم، والخرص هو تقدير كم تخرج هذه الأرض وكم يخرج هذا الحائط وكم يخرج هذا الحقل بالتقدير من أهل الخبرة. فأرسل مرة عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخرص أرض خيبر، فكان يأتي إلى الحائط فيقول مثلا: هذا الحائط فيه عشرة، يخرج منه عشرة أوسق، خمسة للنبي صلى الله عليه وسلم وخمسة لكم والذي بعده والذي بعده. فقال اليهود: أكثرت علينا يا ابن رواحة، يعني زيدت. تقول 10 وهو ربما ما يخرج إلا 7. فقال لهم: أنا آخذه بما قلت لكم وأتولى خرصه وأعطيكم الذي قرر لكم. نعم، حيلة من حيل اليهود، أرادوا أن يتحايلوا على الصحابي الذي وكل بخرص أرضهم لينقص لهم، ويقول: طيب بدل 10 8، أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم 4، هم كم سيأخذون؟ 6. فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنا أتولى يعني الثمرة، قلت لكم 10 علي 10، لكم 5 أعطيكم 5، وأنا أتولى أخذ الثمر فأعطيكم 5 وما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم، عساه ما يكون إلا وسق واحد. فقالوا: هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، فهذه المساقة معاملة كانت بين الناس، المزارعين، أصحاب الثمار، أصحاب الحبوب، فيجوز ذلك، لكن كما قال: بشطر ما يخرج منها جزء، إما النصف وإما الثلث بثلثين. ولا يجوز أن تكون المساقاة على جزء من الأرض، مثلا يقول: هذه الأرض الجهة الشرقية لك أيها العامل، والجهة الغربية لصاحب الأرض. هذا غرر، ربما أنبتت هذه ولم تنبت هذه، أو أنبتت هذه ولم تنبت هذه، فيكون العامل قد تعب وما حصل شيئا، أو تعب ولم يتحصل إلا على وسق، وصاحب الأرض أخذ له البقعة التي بجوار الساقية أو الماء أو التي هي طينها طيب، وأعطى العامل أو المزارع أعطاه الجهة الأخرى التي هي قليلة السماد ضعيفة الطين، فتنبت هذه كثيرا وتلك ما تنبت إلا شيئا يسيرا. هذا لا يجوز، إنما على ما يخرج منها، يخرجونه كاملا ثم نصف بنصف ثلثين بثلث كان ما يتفقون عليه. قال أبو الشجاع: والمساقات جائزة على النخل والكرم. الكرم أي العنب. النخل جاء فيها النص، وجاءت أيضا المزارعة في معنى المساقاة، مزارعة في الزروع، ثمر الحبوب والزروع، وسيأتي ربما، أو نعم مزارعة والمخابرة ستأتي. ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، قدر بموسم موسمين 3، فله أن يقول: إلى ما شئت، كما قال عليه الصلاة والسلام: نقركم على هذا ما شئنا، أي ما شئنا، لكن لا يقطع عليهم في نصف الموسم. يأتي العامل يتعب في السقي وفي إصلاح الأرض وفي العمل وإلى آخره، حتى إذا ما بقي بين الثمر وبين، قد مضى 5 أشهر وهو يعمل فيها، بقي شهر على الثمر، ويأتي صاحب الأرض يقول له: لا، إلى هنا ويكفي، انتهت مهمتك. ما يصرح، يكون على، لأنه إنما عمل لأجل أن يتحصل على الثمر، فإخراجه وإبطال العقد معه قبل الحصول على الثمر لا يجوز، ظلم. قال: والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، جزءا معلوما نصف ثلث نحو ذلك، ثم العمل فيها على ضربين، العمل الآن داخل هذه الأرض وهذا الحقل عمل يعود نفعه إلى الثمرة، فهو على العامل. السقي، من الذي يتولى السقي؟ العامل. من الذي يخرج الأحجار ويصلح مجاري السقي وهكذا أيضا يعني يعتني بهذا؟ هذا العامل. نعم، من الذي يلقح النخل؟ العامل، لأن التلقيح فائدته على الثمرة. ومن الذي يزيل الحشيش والأشجار الضارة؟ العامل، لأن بقاءها يضر الثمرة. طيب، كذلك قالوا أيضا تعريش العنب، يهتم بتعريش العنب، يصلح لها العريش، يقيم عمدان ويجعل شجر العنب يمشي على تلك العرش عروشات. ومن الذي ينتبه للثمرة من أن تسرق؟ كذلك أيضا يذب عنها الطير ونحو ذلك، هذا العامل. ومن الذي يقطف الثمر؟ العامل. طيب، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، أي على صاحب المال. إذا تحطم الحائط من الذي يبنيه؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض. ومن الذي يحفر النهر الذي يخرج منه الماء؟ صاحب الأرض. ومن الذي يجهز الأدوات للسقي؟ صاحب الأرض، لأن هذا يعود على صاحب الأرض. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بالمساقاة. نعم، وسيأتي ما يشبهه في المزارعة والمخابرة بعد إن شاء الله تعالى. فنكتفي اليوم بهذا القدر، وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.